وبركاته. اصحابي حبايبي ازيكم؟ النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن القرآن. حديثنا النهاردة حديث جميل عن القرآن. كلنا بنحفظ القرآن، كلنا بنقرأ القرآن، بنقوله في الصلاة. ليه؟ ايش معنى؟ ليه ماما وبابا بيشددوا علينا كده ان احفظ القرآن؟ الشاطر اللي حفظ القرآن ويحاولوا يتابعونا ويفضلوا ورانا علشان نحفظ، ليه؟ ايه فضل القرآن؟ ايش معنى؟ هقول لكم. هتكلم النهاردة في الموضوع ده بإذن الله. أتمنى تطلعوا من الحلقة بإذن الله وانتوا استفدتوا وعرفتوا ليه القرآن. أولا، القرآن ده هو كلام الله. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ده كلام ربنا اللي بعته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل. سيدنا جبريل ملك الوحي هو اللي جاب القرآن وتلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ربنا جمعه له في قلبه وعلمه له علشان يعلمه للمسلمين. فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. مجرد قراءة القرآن عبادة. القرآن متعبد بتلاوته. مجرد ان انا اقعد امسك المصحف واقرأ القرآن دي عبادة، باخد عليها حسنات عند ربنا سبحانه وتعالى. ان انا اقرأ القرآن، احفظ القرآن، ان انا اقرأه صح ما غلطش فيه. ليه؟ طيب اقول لكم ان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى اهلين من الناس. اهلين من الناس يعني ايه؟ يعني اهل ربنا. مين اهل ربنا؟ مين اهلين؟ مين اهل الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: يا رسول الله، من هم؟ مين دول؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: هم اهل القرآن، اهل الله وخاصته. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. يعني ايه؟ طب الاهل وعرفناهم، خاصته يعني ايه؟ يعني دول بتوعه بقى، دول بتوع ربنا اللي بيحبهم وبيقربهم منه. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. جميل قوي ان احنا نبقى من اهل الله وخاصته. ربنا يكتبها لنا يا رب ويرزقنا جميعا حفظ كتابه الكريم وتلاوته على النحو الذي يرضيه عنا باذن الله. طيب انا عشان ابقى من اهل القرآن اللي هم اهل الله وخاصته لازم ابقى ايه؟ لازم اعرف اقرأ القرآن قراءة صحيحة زي ما كان بيقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. اتعلم اقرأه صح بالتشكيل صح، واتعلم احكام التجويد علشان اقرأه زي ما كان بيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو انا ممكن اعرف اقرأه وممكن ما اعرفش ويبقى صعب عليا كده واتلجلج كده وانا بقراه. او في الحالة دي بقى الماهر، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن يعني اللي بيقرأ القرآن وشاطر فيه، بيعرف يقرأه كويس، بيعرف يجيب أحكام التجويد بتاعته كويس، بينطقه صح وبيقوله بطريقة جميلة كده. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ده منزلة عالية قوي قوي قوي مع السفرة الكرام البررة، فوق فوق فوق في الجنة بإذن الله. طيب واللي مش عارف يبقى مع السفر الكرام البررة، اللي مش عارف يقرأه كده وكل ما يجي ينطق حرف يقف شوية على بال ما يزبط ويحاول تاني ويجرب تاني. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يتتعتع فيه عمال يحاول ينطقه مش قادر، يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ايه الاجرين دول؟ ايه الاجرين دول بتوع ايه؟ اجر القراءة، قراءة القرآن، واجر المحاولة، المحاولة والمشقة اللي بيلاقيها وهو بيحاول يقرأ القرآن قراءة صحيحة. شفتوا بقى يا اصحابي، شفتوا الحسنات اللي بتجينا من قراءة القرآن؟ يعني انا لو قريته وكنت كويسة وشاطرة فيه خلاص مع السفر الكرام البرر بإذن الله. لو انا قرأته وكنت بتتعتع فيه وصعب عليا، شق عليا، مش قادرة، لا، ليا اجرين باذن الله عند ربنا علشان انا كده بجاهد وبحاول اني ارضي ربنا بكل طريقه. طيب ايه كمان؟ اللي بيقرا القران بيجي يوم القيامه، القران بيجي له يوم القيامه شفيعا لصاحبه. يجي يوم القيامه كده ربنا وهو هيحاسب الشخص ده، يجي القران يقول له: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، كنت بخليه ما ينامش بالليل ويقوم يصحى يمسك المصحف ويقعد يقرأ قرآن عشان يرضيك يا رب. فشفعني فيه، شفعني فيه يعني سامحه عشان خاطري، يعني عشان خاطر كان قاعد وسايب نومه كده وقاعد يتلو القرآن في عز الليل وسايب سريره وما نامش. يا رب شفعني فيه، يا رب دخله الجنة. شوفوا ازاي القرآن يجي ويشفع لصاحبه. جميلة طبعا، كلنا هنبقى محتاجين الشفاعة يومها، فإن شاء الله ربنا يرزقنا شفاعة القرآن بإذن الله. ويجي يوم القيامة لما يجي يطلع في الجنة بقى، طيب هيبقى فين في الجنة؟ في أول الجنة ولا فوق شوية ولا في آخر الجنة فوق خالص؟ يجي هنا بقى الحديث بتاع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. منزلتك فين؟ عند آخر آية تقرأها. يعني إيه؟ يعني أنا لو قعدت أقرأ صفحة غير لما أقرأ سورة، منزلتي بقت فوق شوية، غير لما أقرأ المصحف كله، منزلتي بقت فوق شويتين، غير لما أطلع أقرأ المصحف وأختمه كده كل شوية، كل يوم ولا اتنين تلاتة أختم المصحف وأجيبه من الأول تاني. ودي فرصة ان احنا في رمضان نقرأ في المصحف ونختمه اكتر من مرة ونقرأ قرآن كتير، عشان ده هيبقى في ميزان حسناتنا بإذن الله، ده اللي هيرفعنا درجات في الجنة بإذن الله. فأوصيكم ونفسي بقراءة القرآن والمداومة عليه والإكثار من قراءة القرآن في الشهر الفضيل ده يا رب. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ ان انا اقرأ القرآن لما نبقى مجموعة كده قاعدين مع بعض بنقرأ القرآن مع بعض، قاعدين نقرأ القرآن وندرسه مع بعض، نعمل مقرأة كده وحد يعلمنا، حد يصحح لنا التلاوة، حد يحفظنا، حد يشرح لنا القرآن. المجلس ده كده مجلس تحفه الملائكة، الملائكة بتنزل وتتجمع وتملى المكان بالرحمات، ويطلعوا ربنا يقولوا له: الناس دي كانت بتقرأ قرآن، الناس دي كانت بتتدارس كلامك يا رب. فطبعا ربنا في حديث بيقول ايه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. يبقى عليهم سكينة كده وفي رحمة تنزل عليهم من ربنا، والملائكة تبقى حواليهم، وذكرهم الله في من عنده. وذكر ربنا لينا رحمة، رحمة كبيرة جدا نحن ربنا يذكرنا. كمان عندنا ربنا جعل لنا في القرآن حسنات كتير قوي. زي ايه؟ ان انا لما اقرأ حرف واحد من القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يبقى من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال الحديث ده، وقال إيه كمان: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني كل حرف صغير من اللي احنا عارفينهم دول، ألف لام ميم، كل حرف من دول بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني عشان أقول بس ألف لام ميم انا كده خدت على الاقل 30 حسنة. تمام؟ ربنا يفتح علينا جميعا يا رب بقراءة القرآن وحفظه وتلاوته يا رب. حامل القرآن بيجي يوم القيامة. يعني ايه حامل القرآن؟ يعني ايه صاحب القرآن؟ اللي حافظ القرآن. هنا بقى بنتكلم عن ثواب حفظ القرآن، مش قراءته بس. عدينا القراءة شوية، عايزين نتشطر، عايزين نشد بعض للطاعة، عايزين ناخد حسنات كتير. ها مين قال انا قوي؟ مين قال انا هقدر؟ عايزين نعرف بقى ثواب اللي هيحفظ القرآن ايه. يجي يوم القيامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلة. فربنا ايه يعني؟ ما هو طالب عايز حلة، يعني عايز لبس كده جميل يبان فيه وهو حافظ القرآن. يا رب حلة. فيلبس تاج الكرامة، يلبس على راسه تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده. ده القرآن اللي بيقول يا رب لبسه حلة جميلة، يلبس تاج الكرامة، يا رب زده، يعني اديله كمان. فيلبس حلة الكرامة، يلبس كمان حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه. القرآن يقول يا رب ارضى عنه، ده حافظ القرآن، ده حامل لكتابك الكريم. فيقال: اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة. شوفوا بقى كفة الحسنات بتاعته بكل آية، حسناته تبقى قد إيه زي الجبال، ولبس حلة الكرامة وتاج الكرامة. وربنا بيرفع الناس أهل القرآن، بيرفعهم في الدنيا، بيخلي ليهم مكانة كده مش زي أي حد تاني. لأن ربنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوفوا بقى، يعني خلى الخيرية، يعني خلى أحسن واحد فينا اللي يتعلم القرآن قراءته وتلاوته وتفسيره ويعلمه لغيره كمان، هو ده أحسن واحد فينا. يبقى كده رفع منزلته ولا لأ؟ مبقاش زي أي حد تاني، لأ ده بقى خيرنا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتمسك بكتاب الله، قال عليكم بكتاب الله وسنتي، لأن دول هما اللي فيهم السبيل لرضا ربنا، ونتمسك بيهم علشان يوم القيامة بإذن الله نبقى نقابل ربنا وإحنا من الفئة اللي على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه تاني فضل حافظ القرآن؟ ربنا قال، قصدي الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة دي نبات جميل، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحتها حلوة وطعمها حلو. ده المؤمن اللي بيقرأ القرآن، الله جميل، ريحته حلوة، ريحة حلوة وطعم جميل، يعني تحبه، تحب تقعد معاه. طيب والمؤمن بقى اللي ما بيقرأش القرآن، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، عامل زي التمرة، يعني ايه؟ لا ريحة لها وطعمها حلو، يعني هو مؤمن اصلا من جواه هو حلو، لكن مفيش ريحة ان ده حد حلو. الريحة دي هتيجي منين؟ هتيجي من قراءة القرآن وتلاوته. تمام، دي حاجة جميلة لازم نتمسك بيها. كمان حفظ القرآن خير من متاع الدنيا، الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا لكده، وإن ربنا كمان بيباهي الملائكة بالناس اللي بيجتمعوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة خرج من على حلقة من أصحابه، لقاهم قاعدين مع بعض كده، فقال لهم ما يجلسكم؟ فقالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا الإسلام. قاعدين نذكر ربنا ونحمده ونشكره على نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم، فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. الله تعالى إيه؟ يباهي بكم الملائكة، بيقولهم شوفوا يا ملائكة، شفتوا عبادي بيعملوا إيه؟ قاعدين يقرأوا القرآن ويتدارسوه. الله الله، ربنا بيتباهى بينا لما نقعد نقرأ القرآن وندرسه كده مع بعض ونجتمع على كتاب الله. الله، جميلة جميلة، ربنا يرزقنا يا رب قراءة القرآن وحفظه وتلاوته يا رب على النحو اللي بيرضيه. عارفين كمان فضل حفظ القرآن غير كمان حفظ سورة البقرة وآل عمران؟ السورتين دول بالذات الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن السورتين دول بالذات بيجوا يوم القيامة كأنهم غمامتان، غمامتان يعني إيه؟ أو ظلتان، ظلتان زي سحابتين كده. الناس ساعتها يوم القيامة بتبقى الشمس قريبة قوي من رؤوس الناس، والناس حرانة ورأسها بتوجعها من كتر الشمس وتعبانة، ويجي بقى حافظ البقرة وآل عمران يلاقي فوق راسه سحابتين بيضللوا عليه عشان الشمس ما تتعبوش، عشان الشمس ما تضايقوش. من إيه؟ من حفظ القرآن. شفتوا؟ شفتوا قد ايه حفظ القرآن جميل وبينفعنا لحد اخر لحظات عمرنا، لحد اخر لحظاتنا قبل دخول الجنة، يشفع لنا ندخل الجنة ويحمينا من اهوال يوم القيامة. اخر حاجة عايزة اقولها لكم، الله سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي، من شغله القرآن وذكري، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، عن إنه يطلب مني حاجة، عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى عن سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. القرآن أحسن من أي كلام في الدنيا، لا يقارن بأي كلام في الدنيا، زي فضل ربنا كده، ربنا لا يقارن بأي بشر. عرفتوا إزاي؟ لو انشغلنا بالقرآن مش هنحتاج نطلب من ربنا حاجة، هو هيلبي لنا احتياجاتنا من غير ما نطلب. هو هيعرف اللي جوانا ويحقق لنا اللي نفسنا فيه طالما مشغولين بطاعته وعبادته بالقرآن. نسيت أقول لكم كمان، كل ده لحامل القرآن. عارفين بقى ليه ماما وبابا بيجروا عشان ينزلوكوا المنزلة دي، منزلة حفظ القرآن؟ عشان بيحبوكوا قوي قوي قوي وعايزينكم تدخلوا الجنة، عايزين لكم كل الفضل ده، علشان كده عايزينكم تحفظوا القرآن. حاجة كمان بقى هتبقى مكافأة لماما وبابا لما يقدروا يفضلوا معاكم ويستحملوا ويحاولوا معاكم لحد ما تحفظوا القرآن. ايه هي الحاجة دي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة، ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ يعني أهو بابا ومامته هيلبسوا تاج ضوءه أكتر من ضوء الشمس. تفتكروا بقى اللي حفظ القرآن نفسه وتلاه وعمل بما فيه يبقى جزاؤه عند ربنا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر، ومن أحب القرآن فليبشر. يعني بشارة من عند ربنا إنه لما يحب القرآن إن شاء الله ربنا يبشره بكل الخير بإذن الله. ربنا يرزقنا وإياكم حفظ كتابه الكريم وتلاوته على النحو الذي يرضيه عنا آناء الليل وأطراف النهار. يا رب يعيننا على حفظه والعمل بما فيه. سؤال حلقتنا النهاردة يا أصحابي، عايزين منكم تقولنا إيه ثواب حافظ القرآن يوم القيامة؟ ربنا هيديله إيه؟ وهيدي الوالديه إيه؟ ما ثواب حافظ القرآن يوم القيامة وما ثواب والديه؟ جمعوا الإجابات وبعتوها لنا بإذن الله في الآخر. وحلقة جديدة المرة الجاية إن شاء الله أقابلكم فيها بإذن الله من حلقات سلم الخير. أشوفكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.